الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حجزنا لعاملة لدينا في حملة حج، وقال المسؤول للحملة إنهم سيسكنون في العزيزية حي في مكة نهارا، وإذا جاء العصر سيذهبون إلى منى ويجلسون إلى الليل ثم يرجعون، فهل حجهم صحيح؟ علما أن هذه الحملة تكون أقل سعرا، والحملة الثانية يقول سعرها مرتفع ويسكنون في منى، فما رأيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة لا يثبت وجوبها في الذمة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومن جملة شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها الذي يحج معها. إذا كانت المرأة بينها وبين مكة مسافة سفر، فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم. وهذا الحكم من الأحكام العامة لنساء الأمة، سواء أكن من هذه البلاد أو من غير هذه البلاد. فلا يجوز للمرأة أيا كانت بلادها أن تحج إلا ومعها محرم، إذا كان يلزم من الحج سفرها. فالمحرم وهو الزوج أو كل من تحرم عليه المرأة حرمة أبدية، هذا شرط من شروط وجوب الحج على المرأة، وبناء على ذلك فلا يجوز أن تحج للعاملة في البيوت ولا غيرهن من النساء إلا بمحرم. وأما تمكينها من السفر للحج بلا محرم فإنه من الأمور المحرمة، فالأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لتوافر الأدلة من السنة على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وفي رواية أنه قال له: اخرج معها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فلا يجوز تمكين المرأة من أن تفعل هذا المحرم وهو سفرها للحج بلا محرم. وإذا كانت غير واجدة للمحرم فلا يجب عليها الحج في ذمتها أصلا. ولكن إذا وجدت هذه المرأة محرما وأرادت أن تحج مع حملة، وهذه الحملة من طبيعتها أن تسكن في العزيزية، فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لحجه، ولا بد لزاما أن يسأل الحملة عن مكان مبيتهم أيام منى، ولا يختار إلا الحملة التي ستبيت في منى أو تمكنه من البيتوتة في منى إذا كان قادرا على الاشتراك والذهاب معهم بماله. وأما إذا كان عاجزا فله أن يسجل في هذه الحملة التي لن تبيت ليالي منى في منى، ولكن عليه في أيام منى أن يذهب إلى منى لعله أن يجد مكانا صالحا لمبيته. فإذا كان قادرا على وجود مكان يصلح للمبيت أكثر الليل فإن هذا هو الواجب عليه. وأما إذا عجز عن وجود مكان يصلح لمبيت مثله فإن وجوب المبيت في حقه في هذه الحالة يسقط ويبيت في العزيزية، ولا حرج عليه في ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يعزم من الآن على أنه لن يبيت في منى، لأن البيتوتة في منى من جملة واجبات الحج، ولا يدري الإنسان عن مستقبل هذه الأيام، فلا ينبغي أن ينطوي قلبه على عدم البيتوتة في منى من الآن. ولكن عليه في حلول أيام منى أن يذهب إلى منى، فإن وجد مكانا صالحا لمبيته غير الطرقات والأرصفة فإنها ليست مكانا صالحا للمبيت. لكن إذا وجد أحدا من زملائه في خيمة يستقبله أو حملة أخرى بينه وبينهم معرفة أو قبلوا مبيته معهم هذه الليالي إما الليل أو أكثر الليل فالحمد لله، وإلا فيسقط عنه المبيت لعجزه عنه. لكن لا نستطيع أن نقول من الآن يعزم على عدم المبيت لعجزه، لأن العجز إنما ينظر فيه إلى حاله عند حلول وقت الواجب، والله أعلم.